أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لا زال عباد الله حديثنا موصولا بتفسير سورة العصر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد مر معنا في الجمعات الماضية أننا تحدثنا عن أول هذه السورة، قلنا أنها اشتملت على أربع مسائل: أولها العلم، ثانيها العمل به، ثالثها الدعوة إليه، رابعها الصبر على الأذى فيه. وهذه السورة جامعة مانعة كما بينا سالفا، قول الشافعي رحمه الله تعالى: لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة لكفت الناس، وفيها ما يلزم العبد المؤمن. إن العبد لا يعبد الله جل وعلا إلا بعلم، ولذلك كان أولها العلم. وقال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا. قلنا العلم المراد به كما قال أهل التفسير هو معرفة الله، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد شرحنا هذا في الجمعة الماضية، وذكرنا أن الأدلة تكون سمعية وعقلية، والسمعية منها ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوحي، والعقلية منها ما يراه، أي ما يشاهده الإنسان في نفسه وفيما هو محيط به مما خلقه الله جل وعلا. ذلك قال سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض: آيات، أي دلائل. ولذلك يذكرون الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما في الأنفس فلقوله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه دلالة وأدلة عقلية، وإن كانت الإشارة إليها نصية قبل أن تكون عقلية. ثم نأخذ اليوم المسألة الثانية التي هي العمل به، أي العمل بهذا العلم، أن الله لا يقبل منك عملا إلا بعلم. ولذلك قال جل وعلا للنبيين صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم أولا، لأن الله أمرك أن تعبده وأن تعبده بما شرع، ولا يمكن أن تعبد الله جل وعلا بما شرعه إلا بعلمه، والجاهل جاهل. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أن سبب ضلال الأمم ضلال الأمم السابقة كان لسببين اثنين لا ثالث لهما، قد ينفرد إحداهما وقد يجتمعان. ولذلك قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فسبب ضلال الأمم هو الظلم والجهل، هذان سببان رئيسيان لضلال الأمم، خروجها عن طاعة الله وعلى ما شرع الله. السبب الأول هو الظلم، والسبب الثاني هو الجهل. لو كان ظلوما جهولا أي ظالما بالأمانة، جاهل بتلك الأمانة. وانظر يا عبد الله بين جنبيك، تعلم ما هي الأمانة. وليست الأمانة كما يظن البعض أن الأمانة محصورة في الأمانة التي هي الوديعة، أعطيتك مالا، أعطيتك شيئا تحتفظ به، هذه أمانة، إنما هي جزء من الأمانة يا عبد الله، جزء من جملة الأمانة. ولذلك قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم راعون. طبعا هذه الأمانات جمع أمانات، ولم يقل أمانة واحدة، لذلك هذا جزء منها. فإذا هناك أمانات كثيرة، وكلما استرعاك الله جل وعليه هو أمان، كلما استرعاك بصرك وسمعك ولسانك ويدك وجوارحك كلها استرعاك الله إياها فأنت مسؤول عنها، فهي أمانة عندك، فانظر بما تتصرف. وكذلك الزوجة، وكذلك الأبناء، وكذلك المسؤولية، وكذلك كل هذه استرعاك الله جل وعلا عليها، وهي أمانة. لذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لعظم شأنها. الجمادات عرفت مقدار الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا أي ظالما بالأمانة جاهلا بتلك الأمانة. فانتبه يا عبد الله، فأنت مطالب بتأدية الأمانات. إذن العلم أولا ثم العمل به، هو ثمرة العلم، ولا يصلح العلم بدون عمل، لأن العلم الإيمان لا يتأتى إلا بالعلم كما قلنا، ولا يصلح العمل إلا بما إلا بالإيمان. فإذا العمل شرط فيه، ولذلك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالأركان. ولا تقل لي يا عبد الله كما يقول الناس هنا الإيمان هنا، إيمان هنا، طيب الإيمان هنا، إيمان إبليس هذا، تكلم عن إيمان هنا. علاش؟ لأن إبليس لم يقل لله جل وعلا أنت لست رب العالمين، ولم يقل إبليس لله سبحانه وتعالى أنت لا تستحق العبادة، ولم يقل إبليس لله جل وعلا أنت لم تخلق ولم ترزق ولم تحيي ولم تميت. أقال هذا إبليس؟ لا، إنما كان السبب طرده من رحمة الله عدم امتثاله لأمر الله. قال الله جل وعلا حين أمره، ماذا قال لإبليس؟ اسجد. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من من طين، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآمر هو الله. فلما أمر عليك الامتثال، فلما عصى أمر الله جل وعلا طرده من رحمته، طرد من رحمته بسبب هذا، ليس بسبب أنه قال أنت لست رب العالمين ولست إلها ولا تستحق العبادة ولست بخالق ولست برازق، كل هذه الأشياء لا، كما يفعلها الكثير ممن يتفلسفون الآن. إنما إبليس كان سبب طرده من رحمة الله عدم امتثاله لأمر الله، ما كانش من نقاش. وكنا هذا لقوله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. انتبه يا عبد الله، سمعنا وأطعنا. وإذلك من شروط لا إله إلا الله كما ستأتينا، من شروط لا إله إلا الله الامتثال، يعني الانقياد، الانقياد لأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ما عندكش الخيار، أنت عبد لله. إذا سمعت قال الله قال رسول الله أش خصك دير؟ سمعنا وأطعنا. أنت باش مسلم، هذا هو الإسلام، هو الانقياد الامتثال بفعل المأمور واجتناب المحظور على وفق ما شرع الله. ولذلك العمل، العمل به، أي هذا الذي الإيمان العلم، العمل به. ولذلك لو وقفنا مع كتاب الله جل وعلا ما بين دفتيه من الحمد لله إلى الناس، ستجد ما من آية يذكر الله جل وعلا فيها ويخاطب الذين آمنوا إلا قال وعملوا. إن آمنوا إلا عملوا، إلا الذين آمنوا وعملوا، معنى ماشي فقط الإيمان وتكون يكفيني، لا، بل لابد من البرهان الذي هو ماذا؟ هو العمل. وانظر إلى تمثيل ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض، لأن القرآن أوامر ونواهي وجزاء، وهذه الأوامر أخبار، والأوامر والنواهي أي امتثال لها، تفعل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه. ولذلك انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل لا بد قولا كان أو فعلا. انتبه لما نزلت قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة من هم دي؟ اللي بديناها وعرفنا، واللي بقي هنا في الصدر ترى نتعزموا عليه. نعم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، معنى القيادة، اسمع الامتداء. فقالوا يا رسول الله أو محاسبون على ما نقول وعلى ما نكن في الصدور؟ كلا بقى هنا بدت ولا هنا محاسب. قال قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، قال الله يريد أن يبتليكم إباء واش كنجي طاعنا، أنت الله ونحن عبيدك، فافعل ما بدنا، سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا فأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. انتبه، هذه القاعدة مهمة، قاعدة مهمة في مسألة العمل. شريمة سيدي، احنا مؤمنين الحمد لله، احنا ما كان قتلوا ما كان سرقوا ما صافي انتهى الإسلام، ها احنا نقتلوا من سنو ها طيب تصلي وهذيك اللي باقا مع الله، ما كان صليش هذيك اللي باقا، اللي باقا كل شيء كان يصلي ما كان أول ما يحاسب عليه عبد المسلم من أعماله الصلاة، فإن صلحت صار حسائل الأعمال، وإن فسدت فسد سائر الأعمال. طيب يا رجل أنت عبد لله، فعليك أن تمتثل لأمر الله. العمل افعل افعل، أنت بمقدار هذه المسألة أخرى. قدر جيب 20%، 25%، 30%، 50%، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. لا انت دير افعل اولا، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ما تحطرش في وجهك هي الايمان. قد بينا لك ان هذا فعله فعل ماذا؟ فعل ابليس. ولذلك العمل ثمره للعلم. ولذلك يقول اهل العلم، يقول هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتاح. هتف العلم بالعمل لما تتعلم يولي آجي العمل بعده، فإن أجابه وإلا ارتاح على احتلت علمك يمشي. إذا تنتبه يا عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو من أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال الطهور شطر الإيمان، وذكر الحديث الشاهد عندنا منه الطويل، ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مملكها. إن شاء الله عز نام على هذا الحديث ما أجمله. القرآن حجة لك أو عليك، ولذلك انتبه يا عبد الله أن تكثر من حجج الله عليك، أن تكثر من حجج الله عليك. لذلك السلف صحابة تابعين تابعين تابعين قالوا لا قلنا لا نتجاوز 5 آيات، حتى نعلم حكم الله فيها. قبل نحفظ نعلم حكم الله فيها ثم نعمل. شو الشاهد عندنا؟ ثم نعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل معا. تعلمنا العلم والعمل معا. إذن فمن نص الآية إلا الذين آمنوا، إلا ودي تخرج من جملة الذين خسروا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تحقق هذا الربع ما بقي كان عمل. أولى هو من العلم، وما تقومش في عمل، ما تدرش عمل عبادة حتى تسأل حكم الله فيها. انتبه تعرف شرع أجدل فيها. خلي إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. لا احنا قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله. انتبه ما تديرش عمل حتى تعرف الحكم، ماشي انت في العباده وانت غادي فيها واذا بك تاتي ولا شيء عندك. يقول لك الله سبحانه وتعالى من اين هذه العباده؟ انت بغيتي دير العباده ديال الصلاه، انت الصلاه هكذا امركم رسول الله، بغيتي تجاوب ماشي مشكله، مشكله كبيره. هكذا علمكم رسول الله، قالوا كما رأيتموني خذوا عني مناسككم. علاش كنقول لك العمل؟ اذا خصك علم. يقول لي عاوتاني وحنا ما عارفينش اش قلنا الحصه الجمعه الماضيه، اش قلنا؟ عليك ماذا ان تفعل؟ ان تسال. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وصدر راسك خلي هذيك السخونيه ديال راسك او الصلاه انا غنصبر عليها وكيفاش غنسوي. الدين ديالك هو اللي اولى ان تسال فيه، هو الاول خصك تسول فيه حتى تعبد الله جل وعلا على علم وليس عن جهل كما قلنا. هذه النقطه الثانيه وهي العمل به. ثم قال الدعوه اليه والصبر على الأنا فيه. طيب بعد ان علمت وعملت، انتبه عملت ان سلف شيء باين عليك اولا، لا لا ظاهر عليك. علاش؟ ماشي تقول لا ما يكونش ظاهر باش ما تدعيش، لا غتوقع في جوج حوايج. توقع باش جوج حوايج، الاول انت مطالب ان تدعو غيرك وان تدعو نفسك اولا، نفسك هي الاولى وغيرك. فاذا ما دعيتيش نفسك وما دعيتيش غيرك وقعتي فاش؟ اثمان، ماشي اثم واحد. وإلا كنت على نفسك ودعيتي غيرك كيقول لي اش؟ إيتم واحد. ويديك الناس كثير اش كيقول لك؟ لا وعيد. قد يبتلى الإنسان، الإنسان مبتلى، قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بأمر، ولكن لما كتسأله لما تريد الناس وخمتك تديره معلومك وخمتك تديره، حاول يكون في قارة نفسك أنك النفس غلبك، نفسك تغلبك على تلك المعصية، ولكن عندما تسأل تدعو الناس أو تسأل فيها أسخشك تقول سيقول حكم الله فيها، أي حرام كبير تقول حرام، ما تبداش تقلب علاش، ما تبداش تقلب على التبريرات كما يفعل كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى يديهم إلى سواء السبيل. اللهم آمين. علاش؟ رسول الله حطموا جهنم، حطموا جهنم، ها ويدرك ثلاثة أول من سعر من النار يوم القيامة، أبد أن تدعو، لذلك أنت مطالب، وإحنا قصرنا في هذا الجانب، إحنا دابا الآن، لأن على كل راسي راسي، من منا ينهى غيره؟ سووا راسكم وجاوبوا راسكم، من منا منه في اليوم في اليوم، بارك عمال اشتغلنا بلاش، بالأعمال ديالنا، ها؟ طالعين هذاكين بس، ما قصرش صباحا حتى المساء، بالله عليك، بالله عليك وأسألك وأنا على فوق من هذا المنبر، عمرك تكلمتي ما شاء وانت كتعرفون كيف صليت، هل أمرته؟ هل نهيته؟ الجواب لا، مش كل صراحة، ها؟ علاش؟ لأن ألهتنا الدنيا، نحن نجم لسنا مطالبين بها، ذلك انظر قلنا الآن العلم العمل ايش؟ الدعوة إليه، دعوة إلى هذا الإيمان، إلى هذا الخير، تدعو، ولذلك كل منا مطالب بحسبه، ولذلك قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان، الله يرحمنا حتى هذا مكان، أنتم موافقين باش ما نغطيوش على بعضياتنا، علاش؟ لأن استمرأنا حتى المعصية، احنا مشينا معاه، ولذلك تشوف المعصية واش توا وكانت واكلهم وتشاربهم وتجلس معاهم وتضحك وكأن الأمر لم ي... لا شيء هناك، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ يا للأسف الشديد ما كانهاش، ولا لهنا اليوم الغد ليه، أو بركة صافي لا أنت مطالب، من رأى منكم منكرا فليغيره، حتى أضعف الإيمان هنا ما كانش أنا ليدك، وإن هذا له طبعا توضيح وتفسير، ولكن سيأتي حينه باش ما نتفرعوش، ولكن أضعف الإيمان هو آش؟ هو القلب، علاش قلت لكم قال؟ ماشي اللي قلتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول في آخره: وليس بعد ذلك ذرة من إيمان. رجعوا نفوسنا ولا ما رجعوش؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس بعد ذلك آش؟ ذرة من إيمان. ما صار؟ غادي معاه بكرة نضحكوا، هذا ذرة من إيمان. هل ذرة؟ الدعوة إليك، الدعوة تكون بالحكمة والتي هي أحسن للتي هي أقوى، أنت اللي مطالب منك أن تبلغ غيرك، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، راه لم يهتدي أحد، مش أنت اللي غتهديه، شكون اللي كيهديك؟ هداية توفيق، أنت عليك هداية دلالة وإرشاد، دلالة وإرشاد هي تقول للناس، خبر الناس، نهى الناس، أمر الناس، ولكن باش بالحسنى، وهذا سيأتينا كذلك لا حديث، كيف ندعو إلى الله؟ كيفاش نأثروا في الآخرين؟ ما هي الأساليب الناجعة في دعوة الغير؟ ها؟ تستدعي الناس، أنت مطالب أولا، يقول لي واحد غادي برا، أبدا بمن تعول أولا، الأسرة ديالك هي الأولى، ها؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، هما الأولين، بدا بالأسرة ديالك الزوجة والأبناء بنات، هم الأولين، نهوا أمر كذلك بالحكمة، كذلك بالحكمة، وعندك أساليب كيف تستعمل، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فلا نتفرع. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا بقي الصبر على الأذى فيه، نتركها إن شاء الله تعالى بإذن الله جل وعلا إلى الجمعة المقبلة، ونشير إلى أمر هو من الأهمية بمكان. ما دون نحن نتكلم عن الإسلام ومزايا الإسلام، فليكن في علمكم أن العبادة التي يقوم بها الإنسان، ونحن نتكلم عن العبادة وأن تعبد الله جل وعلا على ما شرعه، فليكن في علمك أن العبادة لها أثر، الله يريد أن يرى تلك الآثار، لأن العبادة كما قلنا هي تزكية للنفس، فكل عبادة أمر الله بها إلا وتجد أن لها أثرا على الفرد وعلى المجتمع، أثر على الفرد والمجتمع. وإذا انظر الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة إن كان على الفرد فردا من غير الجمعة، وانظر إلى الجمعة سيأتينا، الصلاة المفروضة التي خمس صلوات أمرت بها وأمرت أن تقيمها في جماعة، لمن؟ لأن الصالح فيها للفرد والصالح فيها لمن؟ للجماعة. الفرد فيها أثره أن تلك العبادة تكون من آثار العبادة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي الصلاة، يعني نتكلم الآن عن عبادة واحدة. وإلا إذا أردت أن أستوقف في كل عبادة بإذن الله جل وعلا لأتينا ما سرد فيها من التهذيب لتلك العبادة لنفس المؤمن الفرد والمجتمع. فتنبه، وهذا سيأتينا، قد وعدتكم بإذن الله جل وعلا ولا زلت أتذكر أثر العبادة في تهذيب النفس، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أحيانا الله جل وعلا. شاهد عندنا، فإذا الفرد يستفيد من العبادة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انتبه، هذا بالنسبة للفرد. وبالنسبة للمجتمع يعني الجماعة، عندما يحضر الإنسان إلى الجماعة يكون هناك تآلف ويكون هناك تواد، وإذا نحن عندنا القطاع الآصرة فيما بيننا كمسلمين، إحنا الآن هو جرق وقد لا تعلمه وما كتعرفه جرس منه ولا تعرفه حتى في المسجد، وهذه طامة كبرى. بل السلف رضوان الله عليهم كانوا إذا لم يحضر أحدهم إلى المسجد في الجماعة أش كيديروا؟ كيمشوا يدقوا عليه ويعزيوا، كيديروا؟ كيعزيوا، مالك؟ باش كيعزيوا يظن انه مات له شخص، وحنا العزاء امتى كيكون؟ لما كيموت شخص، لا ما مات، انت كنعزيك في الجماعه، يعني ما صليتيش الصلاه، صلاه الجماعه، فانت تعزى، اجرك الله في صلاه الجماعه. فلذلك علاش؟ لان الله سبحانه اراد ان نجتمع حتى يكون ذلك التالف، ذلك التوالى، ذلك الرحمه، ومن بينها ما نحن في امس الحاجه اليه، نحن شعب واحد. مسلمون، انتبه أنا أولكم، لكن أقول لكم ما نديرون الأول، ها؟ علاش؟ لأنني لا أقول ما لا أفعله بإذن الله جل وعلا، أولهم، ولذلك الأمة في أمس الحاجة إلى التبرع بالدم، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم قاطبة أنه يجوز، لا خلاف فيه، خلاف الذي وقع في الأعضاء، ونحن نسمع هذا من التفصيل، خلاف وقع في الأعضاء، حلق الرياض، ها؟ هذه اختلف أهل العلم فيها، ولكن بالنسبة للتبرع بالدم، علاش؟ لأنه يتجدد ويكون نفسه بنفسه، ولذلك الناس أمس الحاجة، هناك مرضى، هناك مصابون، محتاجون إلى ماذا؟ إلى قطرة دم منك يا عبد الله، ألا تقل ولكن شرطة مقابل، إلا بالمقابل، مش قابلات، أجر من عند الله. ما تاخذش الا ايه؟ الا انك تريد الاجر منه، ما تجيش باش نعطي الدم باش يقولوا، لا، انما اعطي الدم لماذا؟ ارضاء لماذا؟ لله جل وعلا، ولعلني أحظى بقوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا بنت حباب هذه، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونحتى بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لم سلمي هذا واجبك. وخلينا من هذه السلبيات، الحمد لله دابا ما بقاوش كيبيعوا. أبلغني مؤخرا ما بقاوش كيبيعوا الدم، اش كيديروا؟ من الآن ولا المقابل يعطى كذا ما يخرجش المريض حتى تعطي دما مثله. علاش؟ لأن صارت في أمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى الدم. فتبرع بالدم لمن؟ لله جل وعلا. في ذلك مهم كما قال هنا من تام مارس من هذا، طبعا هذا الشهر ومن هذه السنة، تام مارس إلى 24 من نصارع إن شاء الله تعالى ونكون كيد واحدة كلبنة بناء في إنقاذ من إنقاذ تلك الأرواح التي هي في أمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى الدم. وأنا أولكم وأنا مقدمكم إن شاء الله تعالى وسأفعل. ها؟ فلذلك أرنا منكم خيرا وأرى الله منكم ماذا؟ خيرا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاللهم اجعلنا من ايش؟ من الذين يعملون الخيرات. طيب بقيت مسألة لا وهي تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1435 ستمتد من الاثنين 18 مارس من هذا الشهر إلى غاية يوم الجمعة 29 منه، من 18 إلى 29 تسجيل. ولهذا جاء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم أصلحه وأصلح به وعلى يديه، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه إنك ولي ذلك والقادر عليه. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، واجعلنا نعمل بما علمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.